الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يقول لا سياسة في الدين ويجب الفصل بين الدين والسياسة؟ هذه الكلمة أنتم تعرفون أنها كلمة علمانية شركية كفرية، من اعتقدها واقعة حقيقة لا بد من العمل بها فهو مرتد عن دين الله، لأن الله عز وجل لما أنزل دينه جعله عاما شاملا لكل مناحي الحياة، جعله عاما شاملا في كل مناحي الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لنا شرائع كثيرة في أمور السياسة والحكم، فمن أمور السياسة الحكم ولا لا؟ الحاكمية. قال الله عز وجل فيها: إن الحكم، هذا حكم شرعي، فكيف نقول لا دين في السياسة؟ هذا حكم شرعي، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك من أمور السياسة تصرف الحاكم في الأسرى، أو ليس كذلك؟ وهناك أحكام شرعية كثيرة مقررة في الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض. ومن أمور السياسة والحكم العهود والمواثيق مع الدول الأخرى ولا لا؟ فكذلك قررها الإسلام: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وأدلة كثيرة كلها تعالج قضايا سياسية. فإذا هذه النظرة نظرة كفرية، نظرة كفرية، وهي ردة عن دين الله عز وجل لتضمنها إنكار ما تواترت به الأدلة من تقرير مسائل سياسية في الشريعة. ولذلك ما ظهر الفساد في البر والبحر إلا بمسألة فصل ماذا؟ فصل الدين عن شيء من مناحي حياته. الدين معك في كل دقيق وجليل. يا رجل، ليتق الله هؤلاء السذج، أو يمكن أن تحرص الأدلة على بيان أحكام الخلاء فيما يخصك أنت في أحكام دورة المياه، وتترك سياسة الناس التي يحتاج لها الجميع؟ هل من يعتقد هذا يكون قد قدر الدين حق قدره، أو عرفه حق معرفته؟ أو تظن أن الله يرتب مسألة جماعك مع زوجتك ويعطيك الأذكار وأنت على بطنها؟ قل الأذكار جامع في الفرج، يرتب مسألة الجماع بين اثنين ويترك مسألة تعم بها البلوى ويحتاجها الجميع، وهي مسائل تقرير الأحكام الشرعية في السياسة، يتركها لعقول البشر؟ لا يمكن يا رجل. فإذا كان الله عز وجل بين هذه الأشياء مع يسرها وصغرها بالنسبة للمسائل السياسية التي تكون المخالفة فيها قاتلة، تكون المخالفة فيها مهدرة للدماء ومزهقة للأنفس والأرواح وتوجب انتهاك الأعراض، أو ترى الدين تركها هكذا شذرا مذر خواء تركها للعقول؟ ثم لو أننا تركنا مسائل السياسة لهؤلاء، فما مرجعهم في هذه السياسة؟ مرجعهم ماذا؟ مرجعهم التشريع ماذا؟ البشري. طيب هؤلاء الذين شرعوا تلك القوانين وأعطوناها نحكم بها، مرجعهم ماذا؟ العقل. طيب والعقول متفاوتة، العقول متفاوتة، فما تراه أنت يصلح للسياسة الشرعية قد يراه غيرك غير صالح. لماذا؟ لأن العقل البشري وإن بلغ حده في الكمال فلا يعلم ماذا؟ فلا يعلم خصائص الناس والطبائع الناس. ولذلك فوض الله عز وجل الحكم له، لأنه هو الذي خلق الناس وهو أدرى بمصالحهم وأعرف بها. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق. ولذلك تجد تلك السياسات البشرية مبنية على مصالح غير متبادلة، وإنما مبنية على مصالحهم هم، ويغيرون في تلك الدساسير على ما يرجع مصلحته إيش هم. ولذلك متى ما كان الدستور أو الحكم مبنيا على عقول أصحاب المصالح فإنك لا تنتظر منهم أن ينصفوك في حكم أو في شيء من تلك الدساسير. ولذلك الشعوب تحتهم مقهورة، الشعوب تحتهم مظلومة، حتى وإن زخرفوها بالإعلام وإن أخرجوها مخرج المنتصر ومخرج المستقيمة من استقامت أحواله، هم في حقيقتهم منهدمون من الداخل من حيث ندري أو لا ندري. فإذا لا يصلح واقع الناس إلا بحكم الله عز وجل ورسوله. فإذا الدين في كل مناحي الحياة، في غرفة نومك دين، في دورة المياه دين، في المسجد دين، في محل الوظيفة دين، فلا تجد منحا من مناحي الحياة إلا ولك فيه من الآداب الشرعية والمنح المرعية ما يجعلك تنفذ هذا الأمر بكل يسر وسهولة وبكل أمن وأمان. اللي هذه الكلمة هي التي دعتني أؤلف كتاب اللي انتهيت منه ولله الحمد، اسمه تقويم السياسة المائلة بقواعد السياسة الشرعية العادلة.